الحمد لله الذي أحل الكلام وأمر به في محكم البيان وحضر الكرام وقضاه في أسفل السور أسأل النبي عنه بالعقول والأرحام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جميعا ما نشاء ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله المتمكن لمقام الأخلاق اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم على التمام وسلم تسليما كثيرا. أما ذاك فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل واعلموا أن من واجب كل مؤمن اعلموا يا عباد الله أن من واجب كل مؤمن أن يسعى دائما في تقوية الإيمان وبأي شيء يسعى في تقوية الإيمان بعمل الطاعات يقوي إيمانه بعمل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. عباد الله لقد جاء القرآن مصرحا وبأسلوب في غاية الشدة وبإفاقة تقشعر منها قلوب الذين يخشون ربهم ويخافون عذابه الأليم يحذر عن الزنا ومنتقمات ومعللا ذلك ومخبرا بأنه عمل إجرامي فائت في غاية القبح والفحش والجماعة فقال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويسمع هذا الإنذار فعل الفاحشة الشنعاء الحقيقة ويسمع مقدمات الزنا وهي مغادرة النساء والتعبد لهن بالطرقات والخلوة بهن بدون محرم. أمة الإسلام جاءت الشريعة الإسلامية محذرة كل تحذير عن الزنا ومقدماته ومن مقدمات الزنا مغادرة النساء والتعبد لهن بالطرقات والخلوة بهن بدون محرم وإن كانت خاطبة وإن كانت مرضية. أمة الإسلام جاءت الشريعة الغراء لتحريم لمس المرأة ممن لا تحل له فذلك حرمت النظر إلى من ليست له بمحرم وبالعكس وكذلك حرمت الشريعة الإسلامية اجتماع ما فيه فتنة ويشمل ذلك تليين الكلام من المرأة وكذلك يحرم اجتماع الأغاني التي تدعو إلى الاقتتال بالنساء وقد جاء الأثر الغناء طريق الزنا وورد بالأثر أيضا الغناء يملك النساء بالقلب كما يملك النار البطل كل هذا من مقدمات الزنا ليثنى ذلك التغرب وهو قرون المرأة متعصبة ومتدمرة في أحسن الأوقات تتدور في أسواق المسلمين بدون واقع ولا واقع وقد ورد حكم الله في من اختلط الزنا اذا كان عبدا فانه يبلد الى تجرده اذا كان عبدا فانه يبلد الى تجرده ويقرب العام فهذا كامل في الرجل والمراه اذا لم يكونا متزوجين اما اذا كانا متزوجين ولو في الأم مرة فإن الشريعة الإسلامية أمرت بوجههما بالحجاب يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. وذكر منهم شيخ جاري يعني شيخ كبير في السن. نسأل الله حسن الخاتمة. في صحيح البخاري رحمه الله في حديث معان النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه سمره بن جندل رضي الله عنه وفيه انه صلى الله عليه وسلم يا جبريل وميكائيل قالكم طلبنا فاتينا على مثل التنور اعلاه طيب واسفله واسع فيه برد واطوار. قال فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء نغار فاذا هم ياتيهم لهب من اسفل منهم فاذا اتاهم اللهب فاذا اتاهم ذلك اللهب فاضطروا اجطاحوا من شده حره. فقلت من هؤلاء يا جبريل من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناه والسواني يعني من الرجال والنساء فهذا عذابهم الى يوم القيامه. يقول عطاء رحمه الله في تفسير قول الله تعالى عن جهنم لها سبعه ابواب قال اتت بتلك الابواب غما وحرا وصردا وانتنها ريحا للزنا. الذين ارتكبوا الزنا بعد العلم يعني بعد العلم بتحليله. وجاء نبيكم صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين اتقوا الزنا فان فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الاخره. فاما الخفيف في الدنيا فذهاب نهار الوجه وقصر العمر ودوامه المطر كيف نال انه لا يبعد عن الهواء ودوام القطر. الاربعين الالف والثلاثين الالف والستين الالف ليس لها رابط في فرنسا وفي لندن وفي غيرها من دول اوروبا الكاسده. انها تذهب هباء منثورا. ولذلك يخبرنا صلى الله عليه وسلم ودوام القطر. واما التي في الاخره فسخط الله تبارك وتعالى وسوء الحساب والعذاب بالنار. هؤلاء هكذا يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عاقبة الزنا. تنادي يا معشر المسلمين ارتقوا الزنا فإن فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الاخره. فاما الذي في الدنيا فذهاب بهاء الوجه وقصر النظر ودوام الفقر. واما الذي في الاخره فسخط الله تبارك وتعالى وسوء الحساب والعذاب بالنار. فيقول صلى الله عليه وسلم ما من ذنب بعد الشرك بالله اعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في فرج لا يحل له. ولا ذلك يا عباد الله ان من وضع يده على امراه لا تحل له بشهوه اذا وضع يده عليها بشهوه جاء يوم القيامه مغموره يده الى عنقه. فيا عباد الله هذه العناية بفصل الطرق والأسباب التي قد توقع فيه. هذه فصل لهذه الطرق والأسباب رحمة للإنسانية وحفظا للمجتمعات وإبقاء على الأطفال من مربة الزنا ورقابته وشر عقباه. للزنا من الأمراض الخلقية والاجتماعية والصحية والأضرار ما يأتي أقلها تحيلة لا لتحيلك والابتعاد عنه، إذ أنه مدعاة لضياع الأنساب. الزنا مدعاة لضياع الأنساب واستباحها، وربما أدى عياذا بالله إلى أن يتزوج الرجل بدار في محرم له في باطن الأمر. والزنا مدعاة لغرق الأحقاد والتباغض والتنازع وسفك الدماء، مدعاة لاختلال نظام الإجراء ورسيد ما بين الزوجين الذين أراد الله منهما أن يتعاشرا بالحسنى والمعروف. الزنا مدعاة لهتك الأعراض وتلويث الأسر وكسارة النساء. الزنا مدعاة لخلق الأرواح للتعطيات المتنزعات. فكم من مروءة وفضيلة دفنها وعفاف واحتشام قضى عليه الزنا. لذا وغيره جاءت الحكمة الإلهية بتحريمه كما تقدم، ومحاربته بالشرائع السماوية منذ القدم. نعم يا أمة الإسلام، الشرائع جعلت لمرتكبيه أقصى المرورات الدنيوية من قتل ودم وتجريد لحسب الزاني من إسقاط وغيره، كما جاء في الشريعة. كما أن الشريعة الإسلامية توعدت الصغار بأنوار العذاب المضاعف في الآخرة، فقال جل وعلا بعد أن ذكر معاصي آخرها الزنا، قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. لا إله إلا الله. رحمة ربنا واسعة، أرحم الراحمين، اللطيف بعباده، يستفي إلا من تاب. إلا من تاب. فاتقوا الله أيها المسلمون وابتعدوا عن هذه الجريمة العظمى. احذروا من مصاحبة الزنا، فإنه نار في الدنيا ونار في الآخرة. احذروا فإن لكم موافق ومحارم. احذروا فإن لكم عواقب ومحارم. يرمى في الأثر عفوا فعفوا لسانكم. ولا عجب، فإن الجزاء من جنس العمل، ربما يزني في أوروبا ويزنى في زوجته في بلاده، ربما يزني في أوروبا ويزنى في جناته في بلاده، ربما يزني بالقادمة في عرض الطريق ويزني بالمجار في نفسه بذلك متحكما بالإجراء، ربما يزني بالقادمة وقد وضعت بسارة السيارة أمام أعين الخط وابن الجيران يبني ابنته وراءه وتحصله الجزر في جواره. لا حول ولا قوة إلا بالله. عفوا تعفوا نساؤكم. الجزاء من جنس العمل. يا عباد الله، لعل من يخفى عليه هذا الوعيد الشديد، قال التوحيد لا فيه أن يقضي عن هذه المعصية ويتوب إلى الله عز وجل ويرجع ويندم على ما قال، فإن الله يتوب على من تاب وباب التوبة مفتوح. فتجب التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا تطهر بها قلوبنا وتمحص بها ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم اصلح أولادنا ونسائنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وارزقنا بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضوا المسلمين. خلق الله لباسي من القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه وأتوبوا إليه بأمر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن بهداه ومن بهداه مقتدى وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل واطيعوه واحذروا اسباب التخبط فان الله يضار على محارمه ومن محارمه الاذن العبد او الاذن الاعمى. وقلنا عباد الله يعلم بشاعه هذه الفاحشه ولا يرضاها ولا اهله ولا محارمه. فعلينا جميعا بمحاربه هذه الجرثومه الفتاكه لمحاربة هذا الوضع الخطير الذي ما حل في شعب من الشعوب الا دهورها وارداها من الباريه. عباد الله انما اسباب الزنا ومن دواعيه تدرج النساء في الاسواق وخروجهن متعصبات فاتنات مفتونات، وكذلك اختلاط الرجال بالنساء بدون محرم من اسباب الزنا وضرائر الزنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر اصحابه من الخلط بالنساء فهم انفق منا قلوبا واتقى لله ولن يراعي بذلك العاده. اما نحن فنقول قلوبنا نظيفه ولكن انها ليست بانفق في القلوب رسول الله ورسول الله ولا من قلوب الصحابه رسول رسوله ولا من قلوب الصحابه رسول الله. كيف بنا نقف امام النافق ونقول قلوبنا نظيفه؟ الا نتقي الله ونبتعد عن العادات الفاسده التي تؤدي بنا الى الكسب والهلاك والفساد. ورد الحفاظ الوعيد الشديد الناس معذبون بخروجهم في النار تضربون بسياط من حديد وإذا استغاث من الصوت نادته الزبانية أين كان هذا الصوت وأنت تضحك وتفرح وتمرح؟ أين هذا الصوت فلا تراقب الله ولا تستحي من الله؟ فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. وصلوا على رسول الله كما أمركم الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها أكثر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعدنا بالإسلام اللهم أعدنا بالإسلام اللهم أعدنا بالإسلام اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أصلح حولنا أهلنا ونساءنا واجعلنا وإياهم هداة سبيل. اللهم رد أعداء الإسلام وأعداء المسلمين اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم اشفق عليهم مرحبك وارفع عنهم يدك. اللهم ارزقهم كل مرزق. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين السوء فاشغله بنفسه واجعل بينه في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم اصلح ائمتنا وولاه امور المسلمين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدهم لتطبيق الشريعه بحرافيها. اللهم اهدهم لتطبيق الشريعه بحرافيها. اللهم علمنا وإياهم الحق حقا وارزقنا وإياهم اتباعه وارنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا وإياهم اجتنابه يا رب العالمين. اللهم صل على السائلين واغفر ذنوب المذنبين واغفر دائما المذنبين واشف مؤسسه مرضانا ومرضى جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والغلا والربا والرباط والزنا وقوات كلمه وامنها ونقبا عن بلدنا هذا الارض وعن جميع بلدان المسلمين اللهم اياك العليم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الغافلين. ربنا ما اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا على باب النار يا رب الله. انما حياكم بالعدل والاحسان وايتام ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوصوا بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها واتقوا الله العظيم حيث الا يذكركم واذكروا الله في نعمه يزدكم ولا تنسوا الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.